بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. وتقدم الكلام على هذه الجمل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا. التدابر أن يولي كل واحد الآخر دبرا، كراهية وبغضاء واحتقارا. والتدابر نوعان: تدابر بالأبدان وتدابر بالأذهان، وإن شئت فقل تدابر بالأجسام وتدابر بالأفهام. فالأول وهو التدابر بالأبدان والأجسام أن يولي كل واحد الآخر دبره كراهية واحتقارا وازدراء، ومن ذلك المقاطعة والمهاجرة فيهجره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالتهاجر داخل في التدابر. النوع الثاني من أنواع التدابر: التدابر بالأفهام والأذهان، وهو التدابر المعنوي، وهو اختلاف وجهات النظر بحيث يفسق بعضهم بعضاً ويبدع بعضهم بعضاً، وهذا مخالف لمقتضى الأخوة الإيمانية، فإن مقتضى الأخوة الإيمانية أن يكونوا إخواناً متحابين متوادين فيما بينهم. وانظر إلى البلاد التي تكثر فيها الأحزاب وتكثر فيها الجماعات، انظر ماذا يحصل بينهم من الاختلاف ومن اختلاف وجهات النظر، حتى إن بعضهم يفسق بعضاً وبعضهم يبدع بعضاً. كل حزب بما لديهم فرحون، يقدمون مصلحة حزبهم ومصلحة ما ينتمون إليه من الجماعات على مصلحة البلاد والعباد. ولهذا جاءت هذه الشريعة بالشورى، وأمرهم شورى بينهم، وقال عز وجل: وشاورهم في الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضنا على بيع بعض. والبيع على بيع البعض له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أعطيك مثلها بتسعة. مثال ذلك لو أن شخصاً اشترى سلعة من صاحب دكان بعشرة، فقلت له لهذا المشتري: أعطيك مثلها بتسعة، يعني بأنقص منها من حيث الثمن. الصورة الثانية أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أعطيك أحسن منها بعشرة. والصورة الثالثة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أعطيك مثلها بعشرة. وهذه الصورة الأخيرة جائزة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والصحيح تحريمها، وأن جميع الصور الثلاث محرمة، لأنها داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ومثل البيع على بيعه الشراء على شرائه، بأن يقول لمن اشترى سلعة لمن باع سلعة بعشرة: أعطيك فيها أحد عشر، أو يقول لمن باع سلعة بعشرة مؤجلة: أعطيك فيها عشرة حالة، أو يقول لمن باع سلعة بعشرة: أعطيك فيها عشرة جيدة. وهذا كله داخل في عموم الحديث، ولا فرق في ذلك، أعني في البيع على البيع، لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه فهذا خرج مخرج الغالب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، ولأن هذا من حقوق العقد، وحقوق العقد لا فرق فيها بين المسلم والكافر، لأن الحقوق نوعان: حقوق تتعلق بالعقد وحقوق تتعلق بالعاقد. أما الحقوق المتعلقة بالعقد فلا ينظر فيها إلى كون من عقد العقد مسلماً كان أم كافراً، بخلاف ما يتعلق بالعاقد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. هذه الجملة تحتمل وجهين: الوجه الأول أن يكون قوله عبادة خبر كان مقدم والواو اسمها، والوجه الثاني أن تكون عبادة منادى، أي كونوا يا عباد الله. فعلى الوجه الأول وهو أن تكون عباد خبر كان مقدم والواو أن تكون عباد خبر كان والواو اسمها، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمرين: الأمر الأول أن نكون فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل عباداً، وأن نكون فيما يتعلق بحقوق بعضنا لبعض إخواناً. فأمرنا عليه الصلاة والسلام بأمرين: أمر يتعلق بالله عز وجل، وهو أن نكون عباداً لله، وأن نحقق عبادة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. والثاني أن نكون فيما بيننا إخواناً، تسود بيننا المحبة والمودة والوئام، وهذا هو مقتضى الأخوة الإيمانية. وأما على الوجه الثاني وهو أن تكون عباد منادى، أي كونوا يا عباد الله، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر واحد، وهو أن نكون إخواناً فيما بيننا ونحقق الأخوة الإيمانية، ووصفنا بوصف يقتضي ذلك، وهو أننا عباد لله عز وجل، وهذا الوصف يقتضي التهيج والإغراء والحث. وعلى كلا المعنيين، فالمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا فيما يتعلق بيننا أن نحقق الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية، لأن رابطة الإيمان ورابطة الإسلام فوق كل رابطة. ولهذا قال: وكونوا عباد الله إخوانا. والأخ في الأصل هو المشارك لغيره في أصل من الأصول، فالمؤمنون إخوة لأنهم يشتركون في أصل الإيمان ويشتركون في أصل الإسلام، فعليهم أن يحققوا مقتضى هذه الأخوة الإيمانية، وأن يعلموا أن تحقيقها من تحقيق عبادة الله عز وجل وامتثال أمره، لأن الإنسان إذا امتثل أمر الله تعالى واجتنب نهيه لزم من ذلك أن لا يظلم إخوانه المسلمين، وأن لا يحتقر إخوانه المسلمين، وأن لا يزدري إخوانه المسلمين، بل يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا جميعاً الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.